جزاكم الله خير. هذه تقول امرأة صغيرة لم يبدو عليها الشيء بعد، تريد أن تصبغ شعرها بالأسود وقد كانت صبغته بالأحمر، وهي تريد أن تعيده إلى حالته الأصلية، والصبغة السابقة لا تزيد إلا بعد فترة طويلة، هل يجوز لها أن تصبغه بالأسود وما الدليل على ذلك؟ يقول يجوز أن تصبغه بلون ليس أسود خالص بل موجود بالحمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسيئه غيروه وجنبوه السواد. وورد أيضا وعيد شريف في تغيير الشيء السواد، فنقول لا بأس أن تصبغه بشيء وسط بين السواد والحمرة حتى يزول عنها هذا البياض الذي في رأسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.